الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءتنا لكتاب قبس من القرآن، ونحن في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان المبارك عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 98 من سورة يونس، قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي علمنا وفي أوقاتنا. والقراءة مع الشيخ عدنان حيرب، فليتفضل مشكور المأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله تعالى، قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فهلا كان أهل قرية واحدة آمنوا بعد أن دعاهم الرسل وقامت عليهم الحجة فنفعهم إيمانهم قبل وقوع العذاب الذي أنذروا به، ولكن كان يؤمن منهم القليل ويكفر الكثير. ومتعناهم إلى حين، ومتعناهم بمتع الحياة إلى انقضاء أجالهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس لك أن تكرههم على الإيمان، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. لا إكراه في الدين، الرجس، العذاب، لا يعقلون، لا يتدبرون آيات الله وما بث في الكون من دلائل. انظروا تأملوا واعتبروا ما تغني وليس تغني، والنذر والرسل فهل ينتظرون إلا مثل أيام؟ فما ينتظر أهل مكة وهم يكذبونك إلا مثل ما نزل بمن كذب الرسل قبلهم. يا أيها الناس، يا أهل مكة، من ديني، من صحة ديني يتوفاكم، يقبض أرواحكم. أقم وجهك للدين حنيفا، أقبل على الإسلام غير مائل عنه إلى دين آخر. ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده. حول النص الكريم: إلا قوم يونس. يونس عليه السلام بعث في نينوى بأرض الموصل، وكانوا أهل شرك، فدعاهم للإيمان بالله وحده ونبذ عبادة الأوثان، فكذبوا فأخبارهم أن العذاب مصبحهم بعد 30 ليال. فلما كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف الليل، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب. فلما إيقنوا بالهلاك طلبوا نبيهم فلم يجدوه، فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة، فرحمهم الله واستجاب دعاهم وكشف عنهم العذاب بعد أن رأوا مقدماتهم لو نزل بهم ما نفعهم إيمانهم، كما لم ينفع فرعون إيمانه، قد أحاط به الغرق. في ذلك تعريض بأهل مكة وحظ على أن يكونوا مثل قوم يونس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حريصا على إيمان كلهم، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا بأبصاركم وبصائركم ما أودع الله بهما من كواكب نيرات ثوابت وسيارات وشمس وقمر وليل ونهار وسحاب ومطر وهواء ونماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به من أفانين الثمار والزروع والأزاهين وصنوف النبات وما خلق الله من جبال وثهور وقفار وعمران وما في البحر من عجائب وهو مسخر مذلل للسالكين وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيا ليت الناس ينظرون إذا لاهتدوا إلى أقوم السبل وبلغوا عين الحقيقة. وليس هذا النظر شرطا في صحة اعتقاد المكلف، كما يقول بعضهم إن أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، بل هو من الدلائل، وإلا فالفطرة كافية. وإيمان مكلف بمجرد سماع الوحي صحيح مقبول، ولا تكونن من المشركين ما جاء في القرآن من مثل هذا، كقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته لأنه معصوم عن الانحراف، إذ هو المبلغ عن الله المبين لآياته، وهو هداية الله للناس أجمعين. ولا تدع من دون الله، فمن دعا ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو قبرا أو صنما أو جنيا أو غير ذلك لم ينفعه وهو من الظالمين لنفسه، وسيضره فعله في الآخرة حين يتبرأ منه معبوده: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما كنتم إيانا تعبدون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا كاشف له إلا هو، فلا يزيل الضر إلا الله، لأنه هو الذي أنزله بك، فلا راد لفضله، فلا أحد يمنع فضل الله عنك. الغفور البليغ الستر للذنوب البالغ الفضل في الإكرام، الحق من ربك من ربكم، الدين الصحيح في كتاب ربكم، وعلى لسان نبيكم بوكيل بحفيظ، أي ليس موكولا إلي أن أوكلكم على الإيمان، وإنما أنا بشير ونذير. واتبع ما يوحى إليك بالامتثال والتبليغ واصبر، واحتمل تكذيبهم إذاءهم في تبليغ الدعوة، حتى يحكم الله، حتى ينصرك الله عليهم، وهو خير الحاكمين، وهو خير من يقضي، إذ لا يمكن الخطأ في قضائه، لاطلاع على السرائر كاطلاعه على الظواهر. سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تقرأ ألف لام را. وارجع إلى أول سورة البقرة لتعرف المراد من الحروف المقاطعة في أوائل السور. أحكمت آياته، نظمت نظما محكما لا خلل فيه، أو أنها أحكمت عن الناس فلم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بالقرآن، أو أنها أحكمت بالبراهين والسواطع والحجج اللوامع، أو أنها جعلت حكيمة لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية، منقول من حكم بالضم إذا صار حكيما. فصلت، نزلت منجمة حسب المقتضيات، أو بينت بالأحكام والحكم والقصص والمواعظ والتشريع من لدن حكيم خبير من قبل الله التام الحكمة البالغ الخبرة. يمتعكم متاعا حسنا برزق واسع وعيش طيب إلى أجل مسمى، إلى انتهاء أجالكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويثيب بحسب العمل، لأن مراتب السعادة في الجنة مختلفة، لأن دخول الجنة بفضل الله وتفاوت المراتب حسب العمل. يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يخفون ما في صدورهم من الشحناء والبغضاء، زاعمين أنها تخفى على الله، حين يستغشون ثيابهم يأوون إلى فروشهم ويتغطون بثيابهم، عليم بذات الصدور، محيط بالقلوب وأحوالها. حول النص الكريم. يمتعكم متاعا حسنا، أمر الله بالمنافع ونهى عن المضار، لا ضرر ولا ضرار، وابن ماجه حديث صحيح. وسواء من المضار ما يضر بالعقل أو البدن أو المجتمع، والذنوب مع الإصرار قضاء على المواهب، وتبديد للقدر، وتدمير للحياة، ومجلبة للشقاوة، وسوء للعاقبة، والانحراف في الأمم كالانحراف في الأفراد. فالأمة التي تمضي على طريق الظلم والفساد تناله يد النقمة الربانية، وتمزقها الشهوات شر ممزق. وعن كل ذلك قال المؤمنون وبرئ المتقون، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يثنون صدورهم، نزلت في الأخنس بن شريق، وكان حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، وينطوي بقلبه على ما يكره. وقيل نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور. دابة هي اسم لكل نسمة حية تدب على الأرض، أو زحفا أو على قوائم اثنتين فأكثر، وغلب عرفا على ما يركب من الخيل والبغال والحمير. والدب والدبيب انتقال الخفيف البطيء، كالدبيب الطفل والشيخ المسن والعقرب. مستقرها، مأواها الذي تأوي إليه، مستودعها، والمكان الذي تودع إياه قبل الولادة أو بعد الموت، في كتاب مبين، في لوح محفوظ، إلى أمة معدودة، إلى جماعة قليلة من الأوقات. والأمة الطائفة أو المدة من الزمن، كما قال تعالى وادكر بعد أمة، وأصلها الجماعة من نوع واحد أو دين واحد أو زمن واحد. ليقولن ما يحبسه، ليقولن مستهزئين، ما الذي يمنع وقوع العذاب، ليس مصروفا عنهم، ليس مدفوعا عنهم، أذقنا الإنسان أعطينا الكافر، نزعناها منه، سلبنا تلك النعمة منهم. ليؤوس لقنوط من رحمة الله، لقلة صبره وعدم ثقته بالله، كفور جحود للنعمة. حول النص الكريم. ما من دابة في الأرض لا فرق في ذلك بين الجراثيم التي لا ترى بالعين المجردة وبين ضخام الأجسام وما بينهما، وقد أعطى الله سبحانه كل منها خلقه المناسب لمعيشته، وهداه إلى تحصيل رزقه بالغريزة. ذلكم الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في ستة أيام، هل هي من أيام الدنيا كما هو ظاهر الإطلاق، أو هي من أيام الله في التكوين والخلق كما هو ظاهر في القرآن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقدار 50,000 سنة، كل يحتمله النص والقدرة. ولكن علماء الفلك أثبتوا أن أيام غير الأرض من الكواكب التابعة للنظام الشمسي لا تختلف عن أيام هذه الأرض في طولها بحسب أجرامها وأبعادها وسرعتها في دورانها. وكان عاصوا على الماء مثل هذا يجب الإيمان به كما أراده الله وهو مذهب المتقدمين وهو الحق وقد صح عن كبار السلف الاستواء معلوم وكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. عناد الكافرين وهزؤهم وشدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهم من شأنه أن يقتضي ضيق الصدر بحسب طبع البشرية، أو أن يخطر على البال ترك بعض الوحي. ولولا عصمة الله سبحانه لنبيه وتثبيته له لاستسلم لما بمثله جرده العادة، ولكن الله حفظ نبيه حتى أدى رسالته وتاب الناس إلى الحق. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذه الآية ونحوها تفيد تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن الركون إلى شيء من زيف الكافرين. أم يقولون افترى؟ بل أيقول كفار مكة إن محمدا اختلق القرآن من تلقاء نفسه ولم يحق به إليه مثله تماثله في البيان وحسن النظم وغير ذلك من جهود الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن. فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يقدروا أن يأتوا بعشر سور تماثل سور القرآن، ولم يأتوا أن أنزل بعلم الله أنزله الله على مقتضى علمه، مسلمون ثابتون على الإسلام ومخلصون له، بين البينة ما يتبين به الحق كالبرهان العقلي في الأمور العقلية والتجارب في الأمور الحسية وشهادة في الحكم والقضاء والنصوص الثابتة في الأمور الغيبية، ويتلوه شاهد ويردف الحجة البينة التي عنده هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم شاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قبل كتاب موسى إمامه ورحمة، وقد أيده كتاب التوراة الذي نزل قبله على موسى هاديا للدين الحق ورحمة لمتبعيها. فلا تكن في مرية منه، فلا يلابسنك شك فيما أنزل إليك من القرآن. الأشهاد الذين يشهدون عليهم من الملائكة والنبيين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من الإيمان بالله ويبغونها عوجا، ويصفون سبيل الله بالعوج لينفروا الناس من الإسلام. حول النص الكريم: من يقولون افترى إدعى قريش أن القرآن كلام البشر، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور على نسخه في النظم والتشريع والحكم والاستدلال وغيرها، وليستعينوا بمن شاءوا. فلما عجزوا وهم زوس لسن لزمتهم الحجة، وظهر أن القرآن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم تكن قريش تجهل ذلك، ولكنها الأهواء عمت فأعمت. من كان يريد الحياة الدنيا، كل أعمال المرء الحسنة إذا صدرت عن إيمان وابتغي بها وجه الله كانت من أعمال الآخرة، وادخر ثوابها لصاحبها عند الله. وإن لم تصدر عن إيمان ولم يبتغ بها وجه الله فإنها من عمل الدنيا، ويكافأ عليها صاحبها في الدنيا، ولن تفيد صاحبها يوم الدين شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منثورا. أفمن كان على بينة من ربي، هل المراد بالذي على بينة من ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كل مؤمن؟ وإذا كان الثاني فإنه حينئذ من معدن قوله سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي، وقوله: أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول الأشهاد في الحديث: إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، ويقول: أتعرف ذنب كذا، فيقول: ربي أعرف. حتى إذا أقرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. لم يكونوا معجزين في الأرض، ليسوا معجزين الله في أن يعاقبهم في الدنيا، إذ لا يمكنهم أن يهربوا من قبضة سلطانه من أولياء من أنصار يمنعونهم من عذاب الله. ما كانوا يستطيعون السمع، أمعنوا في الضلال حتى كانوا غير قادرين على سماع القرآن، فكيف يتدبرونه ولا على أن يبصروا دلائل الكون، فكيف ينتفعون بها؟ خسروا أنفسهم، غابنوا أنفسهم حظوظها بعبادتهم غير الله، فكان مصيرهم إلى النار. وضل عنهم ما كانوا يسترون، وغابت عنهم الآلهة الباطلة التي عبدوها من دون الله، فلم تجدهم نفعا حين احتاجوا إليها. لا جرم حقا أنهم في الآخرة أشد الناس خسرانا، وأخبتوا إلى ربهم وخشعوا وخضعوا إلى الله. مثل الفريقين صفة الفريق المؤمن والفريق الكافر، كالأعمى والأصم، هذا مثل الفريق الكافر. شبه بالأعمى لتعاميه عن آيات الله، وشبه بالأصم لتصاممه عن استماع كلام الله وتأبيه تدبر معانيه، أو البصير والسميع. هذا مثل فريق المؤمن، شبه بالبصير لتبصره بالآيات التي نفعه، وشبه بالسميع لسماعه الحق سماع قبول، فكان أمره على العكس من أمر الكافر. هل يستويان مثلا؟ ليس أمر فريقين واحدا ما دامت صفاتهما ومفاهيمهما مختلفة. الملأ الأشراف أراذلنا سفلتنا بادي الرأي اتبعوك في أول الرأي، أي حين دعوتهم من غير تثبت وإعمال فكر، ولو أنهم تفكروا ما اتبعوك من فضل من ميزة تمتاز بها علينا كالمال والجاه والسلطان. أرأيتم؟ أخبروني على بينة من ربي، على برهان ساطع جاءني من عند الله، رحمة من عنده، رسالة من فضل الله، فعميت عليكم فخفت عليكم لجهلكم واغتراركم بالمال والجاه ومفاتن الدنيا، أنلزمكموها أن نكرهكم على قبولها. حول النص الكريم، لا يكفي لاعتناق الحق أن يكون حقا في ذاته، فلا بد إلى ذلك من إعمال الفكر والنظر الموضوعي والانسلاخ عن الأهواء حتى تقوم القناعة ويحصل الإيمان. خسروا أنفسهم. المرء يبغي الخير لنفسه حين يعمل عقله وينجر إلى حضيض الشر حين يهمل عقله، ولا خسران أشد من أن يخسر المرء وجوده ثم يكب في النار. فقال الملأ: تفكير المشركين ينطلق من هذا المستنقع الآت، فما دام صاحب المبدأ لا يملك المال والسلطان ولا يخشى مجلسه من أثروا على استلاب الحقوق وظلم الضعفاء، فلن يسلم له مبدأه وإن كان نبيا يوحى إليه. إن من الوعي أن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. أرأيتم إن كنت على بينات شتان بين عين ترى الشمس وعين لا تراها، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالمؤمن له من إيمانه عين باصرة والكافر له من كفره ظلام دامس. وهل من المستطاع أن يجبر الأعمى على النظر والأصم على الاستماع والمشلول على العدو، فكيف يلزم الإيمان من لا بصيرة له، ويحمل على الفقه من لا عقل له؟ لا إكراه في الدين، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما أنا بطارد الذين آمنوا. جواب لقولهم كما روي: يا نوح إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء الذين آمنوا بك كما يومئ إليه قوله تعالى: ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا، إنهم ملاقو ربهم بالبعث يوم القيامة فيخاصمون إليه طاردهم، أو إنهم حين يلاقون ربهم ويفوزون بقربه لا يسألهم عن أحسابهم وأموالهم، فكيف أطردهم؟ تجهلون أن التفاضل بالإيمان والتقوى لا بالأحساب والأموال. من ينصرني من الله إن طردتهم؟ ما أحد يمنعني من عذاب الله إن طردتهم، وهم مؤمنون مخلصون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، وإذا كنت لا أسألكم أجرا فكذلك لا أدعي أني أملك خزائن رزق الله. تزدري أعينكم تنظرون إليهم نظرة استصغار واحتقار، جادلتنا حاججتنا بما تعدنا من العذاب الذي تتوعدنا به بمعجزين، وما أنتم بناجين ولا ممتنعين من عذاب الله، وإن تأخر إلى حين. إن كان الله يريد أن يغويكم إن اقتضت إرادة الله ضلالكم، أم يقولون افترى، بل أيقولون اختلقه. وأكثر المفسرين على أنهم كلام نوح، وقال مقاتل إنهم كلام كفار مكة. ذكر في غضون لقصة نوح قال الرازي وهو بعيد: فعلي إجرامي، فعلي إثم ما اقترفته، لا على غيري، وهو مثل قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فلا تبتئس فلا تحزن لعدم إيمانهم، وهو مثل قوله تعالى: ولا تحزن عليهم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع السفينة ملحوظا برعايتنا ومأمورا بوحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تطلب مني دفع العذاب عنهم أو إمهالهم، إنهم مغرقون، حقت عليهم الكلمة بالغرق. حول النص الكريم: لو سأل الأنبياء الأجر لهانوا في نظر أقوامهم، ولاتهموا بالأغراض المادية مسترة بالدعاوى الإصلاحية، ولو كانوا من ذوي الثراء لاتبعهم ذو الأطماع متسترين بالإيمان، ولكن شعار دعوة الأنبياء قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، يتباهى ويتعالى ويدل ذو التفكير الهابط من المشركين بمآل زائل ودنيا فانية، فهم يتأبون أن يجالسوا أقواما ليسوا على مستواهم في الدنيا، وإن كانوا على أعلى المستويات في الإيمان والخلق، فيطلبون من الأنبياء طرد المؤمنين من أجلهم، فيأمر الله الأنبياء بالحرص عليهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ويبين أن طردهم ظلم فتطردهم فتكون من الظالمين. فأكثرت جدالنا ظاهر في حرص نوح على إيمان قومه، وهكذا سيرة الأنبياء، وهو أسوة حسنة للدعاة إلى الحق أن يصبروا حتى يحكم الله. واصنع الفلك بأعيننا، رسل الله محاطون بالعناية الربانية، ومثل قوله تعالى فإنك بأعيننا، وصفة العين ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله أم يقولون افتراه، قل إن افتريت الجملة في قصة نوح، فيناسب أن تفسر أن قوله أم يقولون افتراه هو من مقول قوم نوح، قل إن افتريته من مقول نوح، ويصح أيضا أن يكون من قوم أم يقولون افتراه يعني قريش، قل إن افتريته القائل هو النبي عليه الصلاة، يجوز هذا وهذا لأن الواقعة وقعت هكذا ووقعت هكذا، لكن السياق أقرب لأنه من مقول قوم نوح ومن مقول نوح. نعم. ويصنع الفلك وشرع يبني سفينة مالا جماعة سخروا منه قائلين يا نوح قد صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، نسخر منكم أي حين ننجو وتغرقون، عذاب يخزيه والغرق بالدنيا عذاب مقيم، عذاب جهنم في الآخرة، جاء أمرنا حان وقت تنفيذ العذاب بهم، وفار التنور ونبع الماء وارتفع من التنور الذي يخبز فيه، جعله الله علامة على اشتداد غضب عليهم ونزول العذاب بهم، ليركب نوح ومن آمن معه في سفينة النجاة من كل زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الحيوان ذكرا أو أنثى لتتناسل بعد هلاك أمثالها، وأهلك واحمل في السفينة من آمن بك من أهل بيتك وأهلك. نعم. إلا من سبق عليه القول، إلا من قدر الله غرقه لأنه لم يؤمن، وهي زوجته راعية وابنه منها كنعان، إلا قليل، قيل كانوا ثمانية وقيل أكثر، وهم نوح وامرأته وأبناؤه ثلاثة سام وحام ويافث ونساؤهم، وتفسير قليل بذلك لم يثبت به نص معتبر فلا يلتفت إليه. بسم الله من جريها ومرساها، مسمين الله حال جريها وإرسائها، في موج كالجبال في ماء مرتفع ارتفاع الجبال وممتد امتدادها، ابنه كنعان في معزل في مكان منعزل فيه عن أبيه، سآوي إلى جبل سألجو إلى جبل مرتفع لا يغمره الماء، إلا من رحم، إلا من قدر الله له النجاة من المؤمنين، ابلعي ماءك اشربيه أقلعي لا تمطري، وغيض الماء وذهب وقضي الأمر، وأنجز الله وعده بنجاة المؤمنين وبعاده بهلاك الكافرين، واستوت على الجودي، واستقرت سفينة نوح على جبل بالجزيرة قريب من الموصل اسمه الجودي، بعدا للقوم الظالمين، هلاكا للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهلي الذين وعدتني بنجاتهم. حول النص الكريم سخروا منه، إنما سخروا لأنهم لم يدركوا شأوى ما أراد، ولم يعلموا أنه بالوحي وأنه يطمع ركوب النجاة له وللمؤمنين حين يغرق الكافرون فيكونون مجال الهزء الحقيقي، لأن الأمور بخواتمها ليس من أهلك، العقيدة مناط الصلة الحقيقية والرباط الوثيق. فأهلك الله ابن نوح نبيه لأنه كافر ولم يقبل شفاعة أبيه فيه على قيمته عنده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا قول ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فيه دلالة على أن استعمال العقل مقابل النص مهلك، استعمال العقل مقابل النص مهلك. نعم. إنه ليس من أهلك المحكوم بنجاتهم لإيمانهم وكفره، إنه عمل غير صالح، إنه ذو عمل سيء، وأي عمل أسوأ من عبادة غير الله، ما ليس لك بعلم ما لا تعلمه علما يقينيا، أعظك أن تكون من الجاهلين، أنهاك أن يطغى حب الولد على عاطفتك فتسأل نجاة ولدك ولما تتحقق إيمانه، اهبط بسلام منا، انزل من السفينة إلى الأرض، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وخير تام عليك يا نوح وعلى أمم مؤمنين ينسلون من الذين نجوا معك في السفينة إلى يوم القيامة، وأمم سنمتعهم، جملة مستأنفة أي وسينسل ممن معك أمم كافرون ينالون من حظوظ الدنيا ثم ينالهم العذاب الأليم في الآخرة من أنباء الغيب مما غاب عنك علمه ولم تشهد حدوثه من قبل هذا من قبل نزول القرآن عليك، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما سينزل عليه، ويرد على من زعم ذلك. وإلى عاد أخاهم هودا، وأرسلنا هودا إلى قبيلة عاد، وهذه الأخوة نسبية. يعني هذه الأخوة الشيخ في جميع المواضع قال هي نسبية، لكنها مشكلة لأن لوط ليس من قومه، ومع ذلك قال عن لوط قال أخاهم لوطا. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه الأخوة هي الأخوة المكانية أو الأخوة الزمانية. نعم. مفترون كاذبون على الحقيقة بعبادتكم غير الله، فطرني خلقني مسلما على الفطرة السليمة ببينة بحجة تدل على صدق ما جئت به عن قولك من أجل قولك. حول النص الكريم إنه ليس من أهلك، ألا يستنفي صراحة أن يكون الولد المنحرف عن سبيل الله من أهل أبيه لأنه ليس في المبدأ على سبيله؟ فليحذر الذين يقيمون الود مع أولادهم وأقربائهم المنحرفين عن دين الله في سبيل النسب أو مع أصدقائهم في سبيل علاقات دنيوية بائدة أو مع زملائهم ورؤسائهم في سبيل استمرار وظائفهم والإبقاء على علاقتهم، فليحذروا أن تصيبهم نقمة الله أو يحل عليهم سخطه، فلا تغني عنه أهدافهم البائدة وأغراضهم الفاسدة. فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبح على ما أثروا في أنفسهم نادمين لا علاقة للاستقامة والصلاح بالوراثة. فنوح نبي وولده كافر، ولكن للتربية والبيئة والاستعداد أثر ظاهر في ذلك، والهداية بيد الله وحده. تقوى الله والوقوف عند حدوده تبلغ بالمرء رغد العين وقوة العقل والجسم، ذلك أن الذي يحفظ نفسه من المعاصي يضمن قوته وينطلق في السعي لجلب كريم الرزق. ورحمة الله تستدر بالتقوى تستمطر بالعمل الصالح. ما جئتنا ببينة، هكذا يكابر الكافرون دون ما حجة ويستندون إليها أو برهان يقوم أمرهم عليه، حتى إذا حان الحين سقطوا في العذاب وعرفوا أنهم لم يكونوا على شيء. اعتراف بعض آلهتنا بسوء، أصابك بعض آلهتنا بخبل وفساد عقل لسبك إياها فهذيت بما قلت من دونه من دون الله كالأصنام، فكيدوني جميعا احتالوا في هلاك جميع المستعينين بآلهتكم التي لا تضر ولا تنفع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من حيوان ولا إنسان يدب على الأرض إلا والله مالكه ومصرف أمره. وأصل الناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، وهو تعبير يدل على الذل والقهر. يقولون ناصية فلان بيد فلان إذا كان يستدله، وكانوا إذا منوا على الأسير بالإطلاق جزوا ناصيته علامة على قارئ. فخوطبوا في القرآن على غرار لغاتهم على صراط مستقيم على طريق العدل والحق، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولا يظلم ربك أحدا. تولوا تعرض وأصله تتولوا حذف منه إحدى التاءين. ولا تضرونه شيئا، ولا تضرون الله شيئا بإشراككم معه غيره في العبادة. حفيظ رقيب يحفظني أن أنال بسوء. جاء أمرنا حل موعد تعذيبنا كفار قوم هود. غليظ شديد بالغ في الشدة هو عذاب جهنم. تلك عاد إشارة إلى قبورهم وأثارهم، كأنه سبحانه قال سيحوا في الأرض فانظروا واعتبروا واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقلد السفلة رؤساءهم الجبارين معاندين تاركين الحق دبر آذانهم بعدا لعاد. هلاكا وعذابا لهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأرسلنا صالحا إلى ثمود سكان الحجر. والإخاء هنا نسبي لا ديني. أنشأكم من الأرض، بدأ خلقكم بخلق أبيكم آدم من تراب، واستعمركم فيها وجعلكم عمارها وسكانها. قريب مجيب، قريب من خلقه بعلمه، مجيب دعاءهم إذا دعوه، لا كآلهتهم الصم البكم. مرجوا موضع رجائنا ومعقد آمالنا، لما نرى لك من مخايل الرشد والسداد قبل أن تدعونا لتغيير ديننا. مريب موقع في الريبة وقلق النفس موقع في الريبة وقلق النفس. حول النص الكريم فكيدوني جميعا. المؤمن قوي بربه لا يخاف تهديدات كاذبة ولا تهزه الأوهام الباطلة. وما هدد به هود هدد به قبله نوح عليه السلام فلم يبالي. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فالمسلمون الذين يزعمون الإيمان ثم يعيشون في الأوهام وخافون الأراجف فعليهم أن يراجعوا إيمانهم حتى يرسخوا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. القرآن حارب التقليد وأمر بالتفكير. قد كنت مرجوا قبلها، قد كنت فينا مرجوا من الناس من يثق بك ما دمت على رأي، حتى إذا أبديت رأيا يجالب رأيه ناكرك وقلاك فهو على الحقيقة واثق بنفسه لا بك، فكن على حذر من أمثال هؤلاء. على بينة من ربي، على حجة واضحة جاءتني من عند الله وآتاني منه رحمة وحباني إلى ذلك النبوة والرسالة. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ ما أحد يمنعني من عذاب الله إن خالفت أمره ولم أبلغ ما أرسلت به. تقصير تضليل. ناقة الله الإضافة للتشريف كبيت الله آية معجزة دالة على صدق صالح عليه السلام: فذروها فاتركوها ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بأذى. عقر فما دونه عذاب أليم، عذاب عاجل في الدنيا على إثر إيذائها. فعقروها فذبحوها، تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام، استمتعوا فحياتكم في دار الدنيا ثلاثة أيام فقط، والعذاب واقع بكم بعدها. فلما جاء أمرنا، فلما حل الوقت الموعود لعذابهم، ومن خزي يومئذ ومن ذل ذلك اليوم الذي أخذت الظالمين فيه الصيحة. الصيحة صوت الصاعقة التي قطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعا، التي قطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعا جاثمين باركين على الركب ميتين أو منكبين على وجوههم مصعوقين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لسرعة أخذهم وزوالهم لم يقيموا في ديارهم ولم يسكنوها البتة. بعدا لثمود، هلاكا لثمود. جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بشرت ملائكتنا إبراهيم أن سيولد له إسحاق وسيولد لإسحاق يعقوب، قالوا سلاما قال سلام. فاتحوه حين لقائه بكلام طيب ورد عليهم بمثله. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فما أبطى أن جاءهم بعجل مشوي على حجارة محمى. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، فلما رأى إبراهيم أيدي الملائكة لا تمتد إلى الطعام ناكرهم، أنكر حالهم وأوجس منه خيفة، وأضمر في نفسه خوفا منهم، لأن العادة جرت أن الضيف إذا لم يطعم ظن أنه ما جاء لخير. وامرأته وزوج إبراهيم سارة قائمة وراء ستر للخدمة، فسمعت البشارة فضحكت لها سرورا. حول النص الكريم: فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ رسول الله معصومون عن الذنوب قائمون بالتبليغ. تقول عائشة: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، رواه مسلم، آية: كانت الناقة مجموعة معجزات، فقد خلقها الله من الصخرة في جوف الجبل، ثم شق الجبل عنها، وكانت حاملا من غير ذكر، وكان لها شرب يوم، ولكل القوم شرب يوم آخر، وكان يحصل منها لبن كثير. من لم تنفعه المواعظ في إبانها أخذه العذاب في إبانه. من السنة تعجيل القرى على الضيف أن يأكل حتى لا يسوء مضيفه ولا يظن به الظنون. اختلف في أسماء الملائكة التي بشرت إبراهيم، والحق أن ذلك لا يعلم إلا بالوحي، ولم يثبت حسن اللقاء سيرة الملائكة والأنبياء. فإياك والوجوه الكالحة بخلا. يا ويلتا، يا ويلي، كلمة تقال عند البلية أو الفجيعة أو الفضيحة على جهة التعجب أو الاستنكار أو الشكوى. وأنا عجوز جاوزت سن الحمل، فكان سنها 60 في قول ابن إسحاق، 99 في قول مجاهد. شيخا بلغت سنه 120 في قول ابن إسحاق، ومائة سنة في قول مجاهد. عجيب مستغرب عادة، ولكنه جائز على القدرة. حميد مستوجب أنواع ثناء على نعمه. مجيد حقيق بأعلى مراتب المجد. الروع الخوف الذي أوجسه حين امتنع ضيوفه عن الطعام، جاءته البشرى وبشر بالولد واتصال للنسل. يجادلنا في قوم لوط، يجادل رسلنا في عقاب قوم لوط. حليم لا يعاجل بالعقوبة. أواه كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس. منيب رجاع إلى الله في كل أمر، عن هذا عن الجدل في قوم لوط، فقد حقت عليهم الكلمة، وإن كانت الرحمة ديدنك سيئ بهم اغتم لمجيئهم لما يعلم من قومه، وضاق بهم ذرعا. الذرع والزراع منتهى الطاقة، يقال ما لي به ذرع ولا زراع، أي ما لي به طاقة. المراد أنه ضاق صدره لخوفه عليهم من قومه. عصيب شديد مأخوذ من العصابة التي يشد بها الرأس، يهرعون إليه يسرعون إليه ومن قبل ومن قبل مجيئهم إليه هن أطهر لكم فتزوجوهن. وهل المراد ببناته فعلا أو بنات قومه؟ لأنه كالوالد لقومه. رأيان محتملان. ولا تخزوني في ضيفي ولا تفضحوني في أضيافي. رشيد عاقل يأمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر. من حق من حاجة، فإن حاجتنا في الذكران أعوذ بالله هو نصرة، والمخاطب قومه أو الرسل، أو آوي إلى ركن شديد، أو أنضم إلى عشرة تجيروني منكم. لن يصلوا إليك، لن يبلغوك بسوء، بقطع من الليل بطائفة منه، ولا يلتفت منكم أحد، لا ينظر أحد وراءه حتى لا يتأخر في السير، ولا يرى ما يحل بقومه فيرق لهم إلا امرأتك فسيصيبها العذاب لأنها كانت كافرة. تعين على لوط ومن آمن به. إن موعدهم الصبح، إن وقت نزول العذاب بهم وقت الصبح. حول النص الكريم، لله أبو الأنبياء يشهد له القرآن ويعتذر عن جدله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. من مروءة الرجل تكريم ضيوفه والحفاظ عليهم في الحديث. رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد متفق عليه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركن الشديد نصرة الله ومعونته. اتيان الذكران فاحشة شنعاء لن يقضي عليه إلا الخوف من الله والزواج. فعلى الأولياء البنات أن لا يغالوا في المهول. ففي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه أمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد عريض. رواه الترمذي وهو حديث حسن. جاء أمرنا حل الوقت الذي قدرناه لاستئصالهم وجعلنا عاليها سافلها. قلبنا قراهم فجعلنا العالية منها سافلا والسافل عالية. حجارة من سجيل من طين طبخ بالنار وتحجر. منضود متتابع. مسومة عند ربك معلمة في علم الله فلا تصيب غير أهلها. وما هي من الظالمين بمعيد. وما هذه القرى المستأصل أهلها بمكان بعيدا عن أهل مكة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فيجب أن يتعظ الكفار مكث بهم. أوليس العذاب الذي أهلك قوم لوط بممتنع المشرك مكة. إذا أراد الله ذلك فليتعظ، فإن سعيد من وعظ بغيره. وإلى مدين أقام شعيبا. وأرسلنا شعيبا إلى قبيلة مدين. والإخاء نسبي لا ديني. ولا تنقص المكال والميزان، ولا تنقص الكيل ولا آلته، ولا الوزن ولا آلته. والكيل تعديل الشيء بالآلة في القلة والكثرة، والوزن تعديله في الخفة والثقل. فالكيل العدل في الكمية، والوزن العدل في الكيفية. بخير بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف. محيط يستأصلكم جميعا بالقسط بالعدل بلا نقص ولا تجاوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تعميم بعد تخصيص فيشمل الكيل والموزون والمعدود والمقيت والحقوق المادية والمعنوية. ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا متعمدين. بقية الله خير لكم ما يبقى لكم بعد تأدية الحقوق، وإن كان قليلا خير لكم من الكثير الناشئ عن بغتها. لأن الحلال مهما قل خير من الحرام مهما كثر. وما أنا عليكم بحفيظ. ولم يوكل إلي حفظكم من المعاصي، وإنما وكل إلي تبلغكم وقد بلغت. أرأيتم أخبروني على بينة على حجة جاءت من عند الله وإليه أنيب وإليه أرجع. حول النص الكريم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتفقت كلمة الأنبياء على أمر واحد هو الإيمان بالله وحدانيته وهجر كل معبود دونه. فأصول التوحيد واحدة والإذعان إليها هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأنبياء يبدأون بالأهم وهو التوحيد، ثم يتبعونه بالمهم مما يقوم أقوامهم. نهي قوم شعيبا عن بخس الحقوق حتى لا يكون ثراؤهم غير مشروع. ما أكثر الذين يقلدون قوم شعيب في استلاب الناس أموالهم بأساليب تجل عن الحصر، ولا عليهم أن يسروا على حساب يتيم أو ثكلى أو مريض، وإنما عليهم أن يسروا فقط. ثم إنه لا حدود للثراء عندهم، فما أشبههم بجهنم. هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فتقول هل من مزيد؟ أصلاتك تأمرك؟ صريح أنهم يهزؤون بصلاته ويصفونه بالحلم والرشد، وهم يريدون بالعكس. ولعل أمثال هؤلاء ينأون عن العد اليوم، والزمان يعيد نفسه. لا يجرمنكم شقاقي، لا تحملنكم عداوتي على الإصرار على الوثنية وبخس الكيل والوزن، حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. فقد استأصلهم العذاب. واعتبروا بقوم لوط فليسوا بعيدين منكم زمانا ولا مكانا، بل إنهم بمرأة منكم ومسمع. ما نفهم ضعيفا لا قوة لك، فتمتنع بها منا إن أردناك بسوء. ولولا رهتك لرجمناك، ولولا عشيرتك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهم، لرجمناك بالحجارة إلى أن تموت، والرهط من الثلاثة إلى العشرة، وما أنت علينا بعزيز، وما أنت بذي عزة ومنعة تحول بيننا وبين رجمك، وإنما يعز علينا رهتك على قلتهم لأنهم على ديننا، واتخذتموه وراءكم ظهريا، جعلتم الله ربكم كالمنسي المنبوذ وراء الظهر حين عبدتم غيره، والظهري الممسوب إلى الظهر، والكسر في الضاء من تغييرات النسب، ونظيره قوله في النسبة إلى الأمس إمسي، اعملوا على مكانتكم، ابذلوا أقصى جهدكم، أي اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة لإيصال الشر إلي، إني عامل باذل أقصى جهدي، وارتقبوا إني معكم رقيب، وارتقبوا عاقبة أمركم، فإني منتظر ذلك، والكلام يحمل بين أردانه من التهديد والعيد ما لا يخفى. جاء أمرنا حان وقت تعذيبهم برحمة منا بفضل منا، هديناهم به للإيمان ووفقناهم للطاعة. الصيحة صوت شديد أماتهم جميعا، جاثمين باركين على الركب ميتين، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا في ديارهم، من قولهم غني في المكان إذا أقام فيه، بعدا لمدين هلاكا لها، بآياتنا بالتوراة وما فيها من الأحكام والهداية، وسلطان مبين وبرهان ظاهر على صدقه كالعصا واليد، وما أمر فرعون برشيد، وما شأنه وتصرفه بصالح، بل هو محض غي وضلال. حول النص الكريم، لا يجرمنكم شقاقي، لا يمنع العاقل من اعتناق الحق أن يكون عدوه معتنقا له، فالحق يقصد لذاته ولا تؤثر على جوهره أمور جالبية. وقد قال الله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى استغفروا ربكم، الذنب مرض والاستغفار شفاء. يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، ليس فيما قالوه إلا هذيان قوي حين يفقد الحجة ويعجزه الدليل، فيقف على تل عالم من الكبرياء لينظر إلى مخاطبه في أسفل الوادي صغيرا. ولكن هذه الصورة لا تلبث أن تنعكس حين يحق الحق ويجيء أمر الله، وإذا بجبل الكبرياء يندك ووادي الإيمان يعلو، كما قال تعالى: يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقدم يتقدم فأوردهم فأدخلهم، وبئس الورد المورود، وبئس المورد النار، لأن الماء يرده الصبيان ليطفئ غلة الحرارة، والنار يردها فيحترق، فما أسوأ النار موردا للظمآن. وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة، وتتابعت عليهم لعنات الدنيا والآخرة، بئس الرفق المرفود، بئس العطاء المعطى، لعنات متتابعة. وسميت اللعنة رفدا على سبيل التهكم كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع، نقصه عليك نخبرك به يا محمد خبرا بعد خبر، منها قائم وحصيد. بعض هذه القرى باقية آثارها كالزرع القائم وقد هلك أهله، وبعضها دارث كالزرع المحصود هلك مع أهله. وما ظلمناهم لم نأخذهم بغير ذنب اقترفوه، ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وعدم النظر في الدلائل المنصوبة، فاستكبروا عن استماع مواعظ الرسل. تسبيب تخسير، يقال: تب فلان وتبت يده إذا خسر، مجموع له الناس، مجموع فيه الناس، مشهود يشهده الخلائق جميعا، الإنس والجن والملائكة وغيرهم، لأجل معدود لانتهاء مدة معلومة في علمنا لا تزيد ولا تنقص. زفير وشهيق، الزفير إخراج النفس والشهيق رده، والمراد أنهم لشدة كربهم يعلو نفسهم ويضيق صدرهم. حول النص الكريم، بئس الورد المورود، روي أن ابن عباس قال: ذكر الورد في 4 مواضع في هود: بئس الورد المورود في مريم وإن منكم إلا واردها، وفي الأنبياء: حصب جهنم أنتم لها واردون، وفي مريم: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكان يقول: والله لا يردنا جهنم كل بر وفاجر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما أكثر فراعنة اليوم يتقدمون أقوامهم إلى الضلال ليتقدموهم يوم القيامة إلى النار، ومنهم من يزعم الإسلام ولا يفقه قول الله في مبايعة النساء، ولا يعصينك في معروف، ولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما طاعة في المعروف. متفق عليه. في الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. متفق عليه. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. لا تكلم نفس إلا بإذنه، مثل هذه الآية قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وقوله: هذا يوم ولا ينطقون، قوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في القصص عبر بالغة لمن كان له قلب حاضر وأذن واعية، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من وجبت له الشقاوة فاستحق النار، ومنهم من سبقت له السعادة فاستحق الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في بقيع الغرقدي مقبرة أهل المدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده مخصرة صوت أو عصا، ثم نكت بها الأرض ساعة، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار. فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في شك مما يعبد هؤلاء المشركون من الأصنام، أننا نعذبهم كما عذبنا من قبلهم. والآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبهم حظهم من العذاب. الكتاب التوراة فاختلف فيه، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. ولولا كلمة ولولا حكم الله بتأخير الحساب والجزاء إلى يوم القيامة لنزل بالمبطل ما يستحق ليتميز المحق، ولكن القضاء الكامل إلى يوم القيامة. وإن كل الخلائق أو إن كل من المختلفين في الكتاب لما ما زائدة، واللام مطئة لقسم مقدر تقدير، والله لنوفينهم. فاستقم كما أمرت، فاثبت كما أمرناك على الإيمان والطاعة والدعوة للإسلام. والأمر للتأكيد لأنه صلى الله عليه وسلم ثابت على الإسلام وداع إليه، فهو كقولك للقائم: قم حتى آتيك. ومن تاب معك، وليستقم المؤمنون بك كما أمروا، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم أو نهيتم إفراطا أو تفريطا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تميلوا ولا تعتمدوا على الظلمة من أولياء من عوان يمنعونكم من عذاب الله. طرفي النهار في الغداة ويشمل صلاة الصبح، وفي العشي ويشمل الظهر والعصر، وزلفا من الليل وطائفة من الليل، ويشمل المغرب والعشاء، ذكرى للذاكرين عظة للمؤمنين. فلولا فهل من القرون من الأمم الماضية أولو بقية أصحاب خير يراقبون الله ويخشونه، يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم. وبه فسر بيت الحماسة: إن تذنبوا ثم يأتيني بقيتكم. ومنه قيل: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، واتبعوا أسباب الترف حتى كانوا ذوي جرائم. حول النص الكريم: فاستقم كما أمرت. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم وهو حديث صحيح. هكذا العبارة يعني تصح؟ نعم، رواه مسلم وهو حديث صحيح. ما في بأس، يعني أحيانا قد يكون هناك حديث في مسلم وفيه كلام مثل هذا الحديث. نعم، أحسن الله. ولا تطغوا، لا تتهاونوا في أمر الدين، ولا تتشددوا فيه، إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة. رواه البخاري. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. روي أن أبا بكر قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه أبو داود حديث صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. متفق عليه. أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام، مختلفين ذوي أديان شتى ومعتقدات متباينة، إلا من رحم ربك، هم الذين اتفقوا على الأصول الكلية في مسائل الدين، وهم المسلمون ليس غير. ولذلك خلق الله أهل الباطل وجعلهم مختلفين، وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين. ما نثبت به فؤادك الذي نقوي به قلبك حتى لا يتزعزع في هذه السورة أو في هذه الأنباء التي نقصها عليك، اعملوا على مكانتكم ابذلوا أقصى جهدكم فيما أنتم فيه فلن تنالوا منا بل تنالون من أنفسكم إنا عاملون إنا ثابتون على ديننا ولن نتراجع عنه وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا ما يعدكم به الشيطان من الخذلان إنا منتظرون ما يحل بنا إنا منتظرون ما يحل بكم من العذاب غيب السماوات والأرض علم ما غاب فيهما وإليه يرجع الأمر كله كل أمور الخلائق أجمعين مرجعها إليه وتوكل عليه وثق به في جميع أمورك فإنه وحده كافيك. سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تقرأ ألف لام را ولتراجع أول سورة البقرة في المراد منها ومن الحروف المقطعة. نقص عليك أحسن القصص نحدثك أحسن الحديث لا من الغافلين لا تعلم قصة يوسف ولا غيرها من التشريع والدين. يا أبت أصلها يا أبدي عوض عن عوض عن الياء تاء التأنيث. رأيت رؤيا منامية ساجدين خاضعين حول النص الكريم لن يسلم الناس جميعا فللجنة ملؤها وللنار ملؤها. من أغراض القصص القرآنية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه ليؤدي آيات الله إلى قوم شداد غلاظ. نزل القرآن بالعربية لأن محمد صلى الله عليه وسلم عربي وقومه عرب فإذا فهم قومه وآمنوا به أمكن أن يحملوه إلى الآفاق يفتحون به القلوب ويهذبون النفوس هكذا كان. فقد ترجم العرب كلمة الله ونشروا دينه حتى قامت دولة الإسلام وتحطمت دول الباطل ودعوة العرب بالأمس هي دعوتهم اليوم عهدا لله في أعناقهم أن يستقيموا على الإسلام ويجاهدوا من أجله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين لا من الغافلين. ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا عن هذا الإسلام قبل الوحي وهو كذلك ومن زعم غير ذلك من المتغالين فقد أبعد النزعة وحمل النصوص ما لا تحمل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذ قال يوسف لأبيه من هنا ابتدأت قصة يوسف ومن هذه الرؤيا أصابه الحسد ولكن الله رعاه وحقق حلمه. فكما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وفي الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم رواه البخاري. يجتبيك ربك يختارك لدرجات عالية ويخصك بالفيض الإلهي ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك علما لدنيا من تفسير الأحلام وغيرها ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة على آل يعقوب تمام النعمة على آل يعقوب يقتضي أن تمام النعمة على آل يعقوب أن يقتضي أن يكون إخوة يوسف أنبياء وهو الحق. وما وقع منهم مع يوسف كان قبل النبوة والعصمة بعد النبوة لا قبلها على خلاف في ذلك والأحسن ترك هذا والجري مع ظاهر النصوص. وإخوته وعددهم 12 آيات دلالات على قدرة الله وحكمته. وأخوه بنيامين ونحن عصبة ونحن جماعة أقوياء نقوم بمرافق أبينا. ويوسف بنيامين صغيران لا كفاية لهما لفي ضلال مبين لفي خطأ بين في إيثارهما علينا. اطرحوه أرضا ألقوه في أرض بعيدة عن العمران حتى لا يستطيع العودة إلى أبيه. يخلو لكم وجه أبيكم يصف لكم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا يشغل بغيركم عنكم وتكون من بعد قوما صالحين بالتوبة إلى الله بعد ذلك فإنه غفور رحيم. قال قائل منهم هو يهوذا وكان خيرهم وهو الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. في غيابة الجب في أسفل البئر حيث الظلمة لئلا يلحقه نظر الناظرين. والغيابة كل موضع ستر شيئا وغيبه والجب البئر الكبيرة التي ليست مطوية أي ليست مبنية بالحجارة. يلتقط بعض السيارة تأخذه بعض القوافل السائرة لتذهب به إلى جهة بعيدة فنستريح منه. يرتع يتسع في أكلة في أكل الفواكه ونحوها وأصل الرتع أكل البهائم في الخصب زمن الربيع. ويستعار للإنسان إذا أريد الأكل الكثير ونحن عصبة 10 رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب. حول النص الكريم: ليس من الحكمة إظهار النعم أمام الحاسدين فإنهم لسوء نفوسهم يحتالون في المكر. آيات للسائلين عبر كثيرة ابتدأت بالتعب واختتمت بأرفع الرتب، فمن الحسد إلى البئر، إلى عزيز مصر، إلى بيت العزيز، إلى المراودة، إلى نزاهة يوسف، إلى دخوله السجن، إلى تعبيره الأحلام، إلى جعله على خزائن الأرض، إلى إنقاذه أبويه وإخوته من أسوأ الجد، إلى جلبهم إلى مصر حيث الرخاء والنعيم والحياة الهنيئة. هذه آيات حسية، فإن تسأل عن الآيات المعنوية ففيها علم يعقوب تأويل رؤيا يوسف وعلمه كذبهم في دعوى أكل الذئب يوسف وشمه لريح يوسف منذ فصلت العير من أرض مصر، وفيها رؤية يوسف برهان ربه وكيد الله له أن لا يأخذ أخاه في دين الملك، وعلمه أن إلقاء قميصه على أبيه يعيده بصيرا بعد عام دام سنين، على الأب أن لا يظهر المفاضلة بين أولاده حتى لا يفسد نفوسهم على بعضهم بالحسد والبغضاء. المكر من أشد الذنوب، فيعقوب يوسف في غفلة عما يدبر الحسد، ولكن الله يرقبهم ليكشف في الوقت المقدر أمرهم فيعتذروا ويتوبوا مذعنين لأبيهم وأخيهم، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وعزموا أن يلقوه في ظلمات البئر، وأوحينا إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنجون ولا يكونن لك شأن، ولا تعاتبنهم على صنيعهم الماكر معك وهم لا يعلمون أنك يوسف لرفعة شأنك وبعد شأوك عن أوهامهم وطول العهد المغير للهيئات. قال تعالى: فعرفهم وهم له منكرون. نستبق نتسابق في الرمي عند متاعنا، عند حاجاتنا من طعام وشراب وملابس وغيرها، بدم كذب، بدم غير دم يوسف، قيل كان دم سخلة ذبحوها ولطخوا القميص بدمها والله أعلم، سولت، زينت، حسنت سيارة، هم القوم المسافرون سموا بذلك لأنهم يسيرون في الأرض، واردهم هو الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء ويرد الماء ليستقي منه. قال: يا بشرى هذا غلام، إذ كان يوسف قد تعلق بالدلو، أي يا بشرى هذا أوانك فاحضري. وأسره بضاعة، وأخفى يوسف الوارد ورفقته عن السيارة حتى لا يشركوهم فيه، وجعلوه من جملة البضاعة، وشروه بثمن بخس وباعوه بثمن قليل، وكانوا فيه من الزاهدين، وكان إخوة يوسف أو وكان الذين اشتروه غير راغبين فيه لامرأته، قيل اسمها زليخة وقيل راعيل. أكرمي مثواه، أحسني مقابلته، واجعلي مقامه كريما، وهو ظاهر في الاعتناء بالضيف وإكرام الخدم. مكنا ليوسف في الأرض، جعلنا ليوسف مكانا ثابتا راسخا في الملك، ولما بلغ أشده، ولما بلغ منتهى شبابه قوة وشدة، آتيناه حكما وعلما، ألهمناه حكمة وعلما. حول النص الكريم: أوحينا إليه، قيل أوحي إليه وابن سبع عشرة سنة، كما أوحي إلى يحيى وعيسى في صغرهما، وقيل كان وحي إلهام، والغرض من ذلك تقوية قلبه ليرجو الفرج وحسن العاقبة. يبكون لا يدل البكاء على الصدق لاحتمال التصنع. روي أن امرأة حاكمت إلى شريح فبكت، فقال الشعبي: يا أبا أمية، أما تراها تبكي؟ فقال: جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة، لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق بدم كذب. روي أن يعقوب قال: تالله ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني ولم يمزق قميصه. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، أي أشدهم فراسة، العزيز حيث قال لامرأته أكرمي مثواه، وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى استأجر، وأبو بكر في عمر حين استخلفه، رواه سعيد بن منصور، والله غالب على أمره. القصة كلها تشرح هذه الكلمة: أرادوا قتله وإبعاده فأنجاه الله من القتل وأظهره حتى صار ملكا، واحتالت عليه امرأة العزيز فعصمه الله وبذلت جهدها في إذلالها له، فأعزه الله وخلصه من السجن سيدا مطاعا. ترتاح. قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها، المراودة أن تنازع غيرك فتزيد منه غير ما يريد، ومنه سنراود عنه أباه، والمراد أنها تمحلت في مواقعته أساليب ماكرة، وغلقت الأبواب وأحكمت إغلاق الأبواب الداخلية والخارجية. هيئت لك تهيأت لك فأقبل معاذ الله. اعتصم بالله يا نافع الحرام إنه ربي أحسن مثواي. إن العزيز الذي اشتراني أكرم منزلي فلا أخونه في أهلي. وقيل أراد الله أراد أن الله ربي أنزلني منزلا مباركا ونجاني من الجب فلا أظلم نفسي بارتكاب المعصية. همت به قصدت من المواقعة التي تهيأت له من أجلها وهم بها لولا أن رأى برهان ربي أي لولا أن رأى برهان ربي لقصد من ما قصدت منه ولكن تقوى الله وعصمته له منعته من المواقعة والهم معه. وقيل المعنى همت أن تبطش به إذا صمرها وهم بزجرها وعضها وهم بضربها ودفعها السوء الهم بالزنا والفحشاء. الزنا المخلصين الذين أخلصهم الله له فهم خير صرف لا يخالطهم غش. واستبق الباب هي لإعادته وهو لخروجه وقدت قميصه من دبر وشقت ثوبه من الخلف حين فراره منه. وألف يا سيدا لدى الباب ووجد زوجة عند الباب ولم يقل سيده ما لأنه استرقاق يوسف غير شرعي من أهلها وابن عمها كان آتيا مع زوجها حكم بذلك بالفراسة. وهذا هو تفسير ابن عباس وهو المعتمد أن الشاهد كان بالغا من دبر من خلف شغفها حبه شق حبه شغاف قلبها أي غلافه المحيط به وغاص في سويداه فملك عليه أمره فلا تبالي بالعواقب. حول النص الكريم إنه ربي أحسن مثواي اعتراف بالجميل واعتزاز بالأمانة وتعريض بخيانة امرأة العزيز. وفي ذلك دروس رائعة للشباب الثائري الشهوة حين تستميل امرعونة النساء الطائشات. فيوسف قدوة كريمة في عفافه وطهره ولن يجد شاب عند امرأة مهما كان محظيا ما وجد يوسف مع ذلك. فقد تبرأت منه عند الشدة قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. تلك هي المرأة شهوة بلا عقل وحب بلا رحمة وشيطان بلا توبة إلا من رحم ربي ممن تمسكت بدينها وحكمت شرعة نبيها وعقلت في تصرفاتها. يوسف رابط الجأش عاقل مهذب فلم يجبن ولم يبطش بل قال الحق في هدوء. هي راودتني عن نفسي امرأة العزيز تراود فتاها إنكار وتعجب فهي ذات منزلة رفيعة وتطلبت ذلك. ولم يثني عزمها شيوع أمرها لأن المراودة تفيد الاستمرار من قول راد في المكان يرد إذا جاء وذهب. يمكر بمكرهن بما قال النسوة في غيبتها من قالت الذم. أرسلت إليهن تدعوهن إليها لتقيم العذراء عندهن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن مجالس مريحة على كراسي وأرائك ومساند يتكئن عليها وأعدت لهن طعاما يقطعن بالسكين. وسمي الطعام متكئا لأنه يتكئ عند سكينا ليقطع بها اللحم والفواكه أكبرنه وأعظمنه وذهلن رؤيته. وكان عليه السلام قد أوتي شطر الحسن وقطعن أيديهن جرحن أيديهن وهن يحسبن أنه يقطعن اللحم والفواكه. وفي ذلك أبلغ الذهول فقد أخذهن جماله عن حسنهن حتى اندمج وجودهن في جماله حاشا لله تنزيها لله وتعجبا أن يكون هذا جمال إنسان إنه جمال ملك كريم. فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة الصائنة من خواص الملائكة. فاستعصم فامتنع من الصاغرين من الأذلة. طبعا في قوله ملك كريم دلالة أن قوم فرعون يؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة. هنا ذكر الملائكة واضح هذا يعني. فاستعصم فامتنع من الصاغرين من الأذلة أصب إليهن أمل إليهن بدافع الفطرة لم تصن بالعصمة. فصرف عنه كيدهن فصنه الله بالعصمة حتى أثر السن وراء القضبان على مواقعة النسوان والوقوع في العصيان. بدا لهم أجمع رأيهم من بعد ما رأوا الآيات من بعد ظهور براءته بشهادة الشاهد من أليه وقد القميص من وراء واعترافه أمام النساء بأنها راودته فامتنع حتى حين لا ينقطع كلام الناس. فتيان خباز ملك مصر وساقي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال صاحب شراب الملك إني رأيت في منامي إني أعصر عنبا لتخميري وقال الآخر إني أراني أحمله فوق رأسي خبرا تأكل الطير منه وقال الخباز رأيت في منامي إني أخرج من مطبخ الملك وعلى رأسي ثلاثة سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلى بتأويله بتفسيري من المحسنين من العالمين بتفسير الأحلام الصادقين مع الله. فكلامك صادر عن علم وتقوى. حول النص الكريم فذلكن الذي لمتنني فيه كأنها تقول ليس يوسف بالخادم العادي حتى شغف مولاته به حبه إنما هو على جمال فتان وحسن أخاذ وأدب جم وعقل راجح وفاء بالغ وثي من جمال الخلق والخلق وخفة الروح والنفس ما لا يجتمع مثله إلا لملك. لا جرم إنه ملك ملك علي سمعي وبصري ومشاعري وحواسي وإني لأعلن أني راودت عن نفسي تقول ذلك. وهن مشدوهات مولهات أخذهن من العشق ما أخذا ولسان حاليهن يقول لن تلامي في حبي لن تلامي فأحبه كما شئت وشاء لك الحب. ولئن لم يفعل ما أمره يدل على ثقة بالغة بسلطاني على زوجها رغم أنه عرف على حقيقتها. يدعونني إليه جمع الضمير لأنهن طلبنه لنفسهن أيضا أو لأنهن خوفنه معصيته. رب السجن أحب إليه قدوة حسنة للشباب المؤمن، فليس في الفواحش إلا الردى، والزواج خير سبيل، فلنسهل سبيله وإلا فالفساد العريض. يا صاحبي السجن يا صاحبي في السجن أرباب متفرقون، آلهة متباينون من ذهب وفضة ونحاس وحشب وعجلات وغير ذلك، أعظم وأدنى إلى الحق يمن الله المتوحد بالأنوية الذي لا يغالب ولا يشارك. ما تعبدون من دونه جاء بواب الجماعة، لأنه خاطب الجميع من في السجن إلا أسماء سميتموها ولا إلا أسماء مجردة عن الحقيقة، لأنكم وضعتموها على مسميات لا تضر ولا تنفع بها بعبادتها من سلطان من حجة وبرهان. أما أحدكم هو صاحب شراب الملك فيسقي ربه خمرا فيخرج من السجن ويعود إلى عمله وهو سقاية الملك وهو سقاية الملك فيسقيه خمرا، وأما الآخر هو صاحب طعام الملك فيصلب وتأكل الطير من رأسه فيخرج بعد ثلاثة أيام، فيصلب فتأكل الطير الكوايا السير من رأسه كالحدأة والرخمة ونحوهما، فيه تستفتيان تطلبان الفتوى فيه. وقال الذي ظن أنه ناج منهما وقال يوسف الذي أفتاه بأنه سينجو صاحب سقاية الملك، واذكرني عند ربك واذكر للملك ما رأيت مني من طهارة الأخلاق وعلم تفسير الحلم علّه ينصفني، فانساه الشيطان ذكر ربه، فانسى الشيطان ذلك الساقي الناجي تذكر إخبار ربه أي أنساه أن يذكر يوسف للملك، أو فانسى الشيطان يوسف ذكر الله فاستعان بالمخلوق. وهذا رأي منصور من قبل المفسرين، والاستعانة بالمخلوق وإن كانت جائزة لعامة الخلق لكنها لا تنبغي ليوسف عليه السلام، فهو نبي الله بضع سنين منسيا مظلوما عدة سنين، والرأي أنها سبع. وقال الملك إني أرى سبع، رأيت فيما يرى النائم سبع بقرات سمان خرجن من نار يابس وسبع بقرات عجاف، فابتلعت العجاف السمان، ورأيت سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبع أخرى يابسات قد استحصلت وأدركت فالتوت اليابسات، فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليها. فجمع الملك الكهنة والعلماء وقال يا الملوع اعبروا لي رؤياي إن كنتم علماء بتعبير الأحلام، والملأ هم الأشراف النبلاء الذين تملأ العيون مناظرهم والقلوب ماثرهم. حول النص الكريم، دعا يوسف إلى ملة التوحيد من خلال ثقتهم به بتعبير الرؤيا اهتماما منه بأمر الدين، وفي ذلك قدوة المؤمنين أن يدعو إلى الله من خلال اختصاصاتهم، فالأستاذ داعية إلى الله من خلال التعليم، والتاجر من خلال نصحه، والمحامي من خلال صدقه، وهكذا بأن يتقيد كل منهم بدين الله ويأمر بأن يتعامل معهم بالرشاد. ورضا الله هو الغاية وكفى بها من غاية. لم يكن يوسف يفسر الأحلام في السجن، بل أوحي إليه فيه أيضا واطلع عليه من غيبية فيه حتى قال لا يأتيكما طعام هو مثل قول عيسى ونبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يوسف ليس مدعيا ولا مبتدعا حين دعا إلى الله، فتلك مهمة أبائه من قبل، وقد ذكر ذلك ليكون داعي إلى قبول كلامه، إذ هو أصيل في ذلك. أضغاث أحلام أحلام مختلطة، اختلاط القبضة من الحشيش رطبة بيابسة، فلا تدل على واقع وما سيقع، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ونحن نؤول الرؤى الصادق، ولا علم لنا بتأويل الرؤى الباطلة، وأولى علم لنا بتأويل الأحلام أصلا. وقال الذي نجا منهما، وقال الساقي الذي نجا من السجن وادكر بعد أمة وتذكر بعد مدة طويلة وصية يوسف أن يذكره عند الملك لينصفه، فأرسلون إلى يوسف إنه عليم بتأويل الأحلام أيها الصديق أيها البالغ كمال الصدق في أقوالك وأفعالك وتأويلك الرؤى. تزرعون سبع سنين دابا، ازرعوا سبع سنين متتابعة دائبين بجد ونشاط، وهذا تأويل السبع السمان والسنبلات الخضر، فما حصدتم فذروه في سنبله وذروا المحصول في سنبله حتى لا يفسد ولا يصيبه السوس، وبقاه كذلك أبقى له على طول السنين إلا قليلا مما تأكلون، يدرسوا قليلا من الحنطة للأكل بقدر الحاجة. من بعد ذلك من بعد السبع سنين المخصبات سبع انشدات سبع سنين مجدبات، وهو تأويل السبع عجاف والسنبلات اليابسات، يأكلن ما قدمت لهن يأكل الناس فيهن ما ادخرتم في السنين المخصبات إلا قليلا مما تحصلون إلا قليلا مما تدخرون للبذل والإحصان لإبقاء الشيء في الحصن بحيث يحفظ ولا يضيع ولا يضيع. من بعد ذلك من بعد السبع عجافه يغاث الناس في هذا العام يغاث الناس، وتهطل الأمطار ويكثر الخصب، وفيه يعصرون في هذا العام يفيض الخير حتى لا يعصر الناس من العنب خمرة ومن الزيتون زيتا ومن السمسم دهنا. وقال الملك اتوني به، طلب الملك يوسف ليكرمه إذ استحسن تأويل الرؤيا إلى ربك لا سيدك الملك، ما بال النسوة ما حقيقة أمرهن، إن ربي بكيدهن عليم، إذ قلنا لي أطع مولاتك فيما تطلب منك، ما خطبكن ما شأنكن حصص الحق ظهر الحق جنية، ذلك ليعلم، قال يوسف بقائي في السجن ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب. حول النص الكريم في الحديث، لم يبق من النبوة للمبشرات قالوا بل المبشرات، قالوا الرؤيا الصالح ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، روى مالك وغيره حديث صحيح. إذا أراد الله أمرنا يا أسباب، فمن السجن إلى العلم إلى الوحي إلى التفسير إلى الملك إلى البراءة إلى القيام على خزائن الأرض، والعاقبة للتقوى. أبطى يوسف الخروج من السجن لتتبين براءته، ولم يصرح بامرأة العزيز وفاء لزوجها ورحمة بها، وإنما اتهم أولا دفاعا عن نفسه حين طعنت فيه. لأمارة بالسوء لكثيرة الأمر بالسوء إلا ما رحم ربي، ما أريد بها جنس النفوس إلا نفسها اتصمت برحمة الله كنفس يوسف عليه السلام رحمه الله بالعصمة. وقال الملك والريان بن الوليد الملك الأكبر: أستخلص لنفسي أجعله خالصا لي دون شريك، لدينا مكين أمين ذو مكانة على أمرنا وأمانة على سرنا، الأرض أرض مصر إني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمور مصر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكما نعمنا على يوسف بالخلاص من السجن جعلناه ذا مكانة وولاية في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل من أرضنا حيث يشاء، وبعد أسر العبودية وضيق السجن جهزهم بجهازهم وفاهم كيلهم أو أوقى ركابهم بالميرة والطعام وما جاءوا من أجل وجهاز السفر أهبته وجهاز السفر أهبته وجهاز العروس ما تزف به يا زوجها بأخ لكم من أبيكم هو شقيقه بنيامين، وأوفي الكيل أتمه ولا أبخسه المنزلين المضيفين فلا كيل لكم عندي وأنا خير المنزلين المنزلين المضيفين فلا كيل لكم عندي فلا ميرة لكم عندي إذا عدتم الامتيار ولا تقربون ولا تقربوا مني ولا تدخلوا داري لفتيانه لغلماني الكيالين جعلوا بضاعة في رحالهم ضعوا ثمن الميرة وكان دراهم في أوعيتهم لعلهم يعرفون لكي يعرفوها فيعرفوا حق إقرارهم بإعادتها إليهم وأن ما أعطيناهم كان مجانا لعلهم يرجعون إلينا طمعا في برنا أو لأنهم لا يستحلون إمساكها. منع منا الكيل في قولان أحدهما أنهم طلبوا الطعام لأخيهم بنيامين الغائب عند أبيهم فمنعوا الكيل له إذ لا بد من حضوره بنفسه بدليل قراءة حمزة والكسائي وخلف يكتل، والثاني أنهم منعوا الكيل في المستقبل مطلقا بدليل قول الله على لسان يوسف فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. حول النص الكريم وبارئ نفسه من تمتمة كلام يوسف وإنما قاله ليتبرأ من صورة المدح في قوله ليعلم أني لم أخن بالغيب. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم والنفس واحدة ولا صفات فهي أمارة بالسوء، فإذا أراد الله لها الهدى جعل لها واعظا يأمر وينها فتصير لوامة تلوم صاحبها على الرذائل ثم تصير مطمئنة ساكنة راضية بقضاء الله يا أيتها النفس المطمئنة. فلما كلمه الحوار بين المتخاطبين يظهر المعارف ويكشف عن الشمائل اجعلني على خزائن الأرض طلب الإمارة منهي عنه ما لم يتعين بأن لم يصلح لها غير واحد ولا يعلمه الخليفة، فيجب على من كان أهلا أن يطلبها. إني حفيظ عليم تزكية النفس منهي عنها إذا كانت على سبيل الفخر والخيلاء، أما إذا قصد بها إيصال المنافع والإخبار بالواقع فلا مانع بل ذلك من باب التحدث بالنعم هو مأمور به شرعا. مكنا ليوسف توجه الملك ومنحه ختمة وولاه مكانه العزيز وعزله ومات من بعده فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولدت له ولدين وقام العدل بمصر ودانت له البلاد والعباد. كان على يوسف أن يبادل لأبيه بعد ولايته ولكنه أبطأ بوحي فيما يبدو ليتم الله الأجر ليعقوب بتمام المحنة. متاعهم أوعيتهم التي حملوها من مصر بضاعتهم ثمن ما اشتروا من الميرة، ما نبغي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا، ونمير أهلنا ونجلب الميرة لأهلنا إذ يثق الملك بصدقنا حين نعود إليه لأخينا ونزداد كيل بعير لأخينا، لأن الملك لا يعطي كل شخص أكثر من حمل بعير، ذلك كيل يسير، ذلك العطاء سهل على الملك لسخائه. لن أرسل بنيامين معكم حتى أتوثق موثقا من الله عهدا مؤكدا بالقسم بالله إلا أن يحاط بكم إلا أن تحاطوا بمصيبة مهلكة لا قبل لكم بها وكيل شهيد، وما أغني وما أدفع من شيء إذا قدره عليكم فالأمر له من حيث أمرهم أبوهم متفرقين من أبواب متباينة إلا حاجة في نفس يعقوب قضى وهي إرادة دفع العين شفقة عليهم، وإنه لذو علم وإن يعقوب لصاحب معرفة بحكم التكليف فيقف معه ويحكم وحكم القدر فيسلم له لما علمناه بواسطة الوحي. آوى إليه أخاه ضم يوسف إليه أخاه بنيامين وعطف عليه وجعله يشمه فلا تبتئس فلا تحزن من عملهم. يعني المقصود أن الإنسان لابد أن يعرف الأمرين، الحكم الشرعي فيعمل به ويقف والحكم القدري فيسلم له ويستسلم. حول النص الكريم قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب حين أرادوا أن يمكروا بيوسف وإنا له لحافظون وها هم اليوم يقولون ونحفظ أخانا وما أشبه اليوم بالبارحة، فكتم يعقوب خوفا وأبدى تحفظا فأخذ عليهم العهد أن يحفظوه جهدهم إذا أرسله معهم، وقد سمع من أولاده قولهم في الملك أنزلنا خير منزل وأكرم وفادتنا ولو كان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته. ثم رأى ثمن ميرتهم في رحالهم، ورأى لديهم حملي بعير زيادة عن عددهم، واحدا لأبيهم وآخر لأخيهم الذي لم يحضر معهم، فشجعه ذلك على إرساله. وادخلوا من أبواب متفرقة، قال ذلك خوفا عليهم من العين. وفي الحديث الصحيح العين حق متفق عليه، وفي رواية مسلم العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وفي رواية إن العين لا تدخل الجمل القدر والرجل القبر. رواه ابن نعيم في الحلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان الهامة ومن كل عين اللامة، ويقول هكذا كان يعوذ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. رواه البخاري وحديث صحيح. الإنسان مأمور أن يسعى في تحصيل منافع ودفع المضار قدر الإمكان، على أن يكون جازما بأنه لا يصيبه إلا ما قدر الله له، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقولوا يعقوب فيما حكاه الله عنه وادخلوا من أبواب متفرقة رعاية للأسباب. قوله وما أغني عنكم إشارة إلى التوحيد المحض وعدم الالتفات إلى الأسباب والبراءة من كل شيء سوى الله. إني أنا أخوك. أروي أنهم قالوا له هذا أخونا قد جئناك به، فقال لهم أحسنتم وأصبتم وستجدون أجر ذلك عندي. ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحده فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فأجلسه يوسف على مائدته وجعل يؤكله، وقال أنتم عشرة فليجلس كل اثنين منكم في بيت وهذا لا ثاني له فيكونوا معي. فبات يوسف معه يضمه إليه ويشم رائحته حتى أصبح، فقال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل، وراحيل أم يوسف وبنيامين. فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له إني أنا أخوك. السقايا وعاء كان يشرب به يوسف أو كان لشربه، ثم استعمل مكيالا رسميا لئلا ليكال بغيره، ولذلك سمي هنا سقايا. وسمي في الآية الثانية صواعا، نفقد صواع الملك في رحل أخيه في وعاء طعام أخيه بنيامين. أذن مؤذن أعلن مناد برفع صوته أيتها العير يا أصحاب القافلة. والعير تشمل ما سير عليه من الإبل والبغال والحمير، وليس خاصا من الإبل. إنكم لسارقون فقفوا لنكشف السارق. حمل بعير من الطعام، والبعير يطلق على الذكر خاصة وقد يطلق على الناقة أيضا. به زعيم كفيل أن أجعل حمل بعير من طعام حلوانا لمن جاء بصواع الملك. قالوا قال إخوة يوسف تالله قسم فيه معنى التعجب، لقد علمتم بما جربتموه من أمرنا وسيرتنا، ما جئنا لنفسد في الأرض، ليس غرضنا أن نعتدي على حقوق الناس. جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاء السارق في حكم آل يعقوب أن يسترق سنة، وجزاؤه في حكم ملك مصر أن يضرب ويغرم ضعفي قيمة المسروق. فأخذ يوسف بحكم آل يعقوب ليبقي أخاه بنيامين عنده. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، ففتش أوعيتهم أولا لئلا يثير التهمة. كذلك كدنا ليوسف بمثل هذا التدبير، دبرنا ليوسف هيأنا له أن يتصرف تصرفا مستورا يوصله لما يريد. قالوا قال إخوة يوسف تسلية لأنفسهم ودفعا للعار الذي لاحقهم بسبب السرقة، إن يسرق، التعبير بإن التي لا تفيد جزم المعنى يدل على أنهم لم يجزموا بسرقته لما يعلمون من أمانته. فأسرها الضمير ها يعود على قوله أنتم شر مكانا، فقد قالها سرا لا جهرا، وقد وصفهم بذلك لأنهم ظلموا أخاهم يوسف وسرقوه من أبيه وقالوا فأكله الذئب. وقد يكون الضمير ها عائدا على كلمتهم فقد سرق أخ له من قبل، أي أسرها ولم يؤاخذهم عليها. يا أيها العزيز خاطبوه بما يستحق من الإذلال ليرق لهم، كبيرا في سنه وكبيرا في قدره ومتعلق به لا يقدر على فراقه، فأخذ أحدنا مكانه. فأحسن إلى أبيه بتركه ليذهب إلى أبيه من المحسنين من العريقين في الإحسان، فأجري أمرنا على ما عودتنا من إحسانك. حول النص الكريم جعل السقايا يبدو أنه وضعها بيده حتى لا يطلع أحد على ما ألهمه الله من العمل لأخذ أخيه. كذلك كدنا ليوسف يفيد أنه يجوز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما ظاهره الحيلة إذا لم يخالف منهج الشريعة، وفوق كل ذي علم عليم. في ذلك إشارة إلى أن إخوة يوسف علماء ولكن يوسف أعلم منهم، وتشير كذلك إلى أن الرقي بالعلم، فقد سرق أخ له من قبل. أصح ما قيل في ذلك أنه سرق صنما لجده أبي أمه من ذهب وفضة، فكسره وألقاه في الطريق، فعيره إخوته بذلك، ويبدو أنهم بعد كل ما عملوا لم تخمد نار حقدهم على يوسف، فما إن واتت المناسبة حتى قالوا فقد سرق أخ له من قبل. معاذ الله، أعوذ بالله وألجأ إليه أن نظلم فنأخذ بريئا، لم نجد صواع عنده بذنب غيره، وإنما قال إلا ما وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق، لأنه يعلم أن بنيامين لم يسرق حقيقة. استيأسوا منه، يأسوا من موافقة عزيز مصر أن يأخذ واحدا منهم بدلا من بنيامين، خلصوا ناجيا متناجين، أي انفردوا يناجي بعضهم بعضا سرا ونجيا يصلح للواحد وغيره. قال كبيرهم إما في السن وهو روبيل، أو في الفضل والعلم وهو يهوذا، أو في الرياسة على إخوته وهو شمعون، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ومن قبل هذا وقع منكم التقصير في حفظ يوسف، أسلمتموه للجب ليهلك، وزعمتم كاذبين أن الذئب أكله. فلن أبرح الأرض، فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالعودة إليه، أو يأذن الله بخلاص أخي بنيامين، والله سبحانه أعدل الحاكمين. إن ابنك سرق، حكموا بما رأوه من استخراج الصواع من متاعه، إلا بما علمنا، وإلا فهو لم يسرق، وما كنا للغيب حافظين، ولم نكن نعلم حين أعطيناك الميثاق على أن نأتيك به إنه سيسرق، ويؤول أمرنا إلى مثل هذا. واسأل القرية، واسأل أهل القرية وهي مصر، فلسوف يخبرونك بما أخبرناك، والعير التي أقبلنا فيها، واسأل من كان معنا من في القافلة، وهم قوم من كنعان من جيران يعقوب، فسوف يحدثونك بما حدثناك به. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينت لكم أنفسكم أمرا فعملتم على تنفيذه بمكر، وإلا فمن أدرى الملك أن السارق في شرعنا يؤخذ رقيقا سنة. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لرجائي وحسن ظني بالله أن يعيد أولادي إلي مجتمعين، لا يتخلف منهم أحد، يوسف بن يامين والذي أقام في مصر. والكلام يشير إلى أنه لم يكن قانعا بموت يوسف عليه السلام، وتولى عنه من صرف بوجهه عنهم لمن تابه من الحزن. يا أسف على يوسف، يا حزني الشديد على يوسف، ويا حسرة البالغ عليه، ينادي الحسرة فقد آن وقت حضورها، وبيضت عيناه من الحزن كناية عن عدم الرؤيا، فقد أصاب عينيه غشاوة بيضاء غطت على البصر مع بقاء الأعصاب المدركة السليمة، فهو كظيم مغموم أشد الغم. تالله تفتأ تذكر يوسف، قالوا وأقسموا غيظا وحنقا إنه لسوف يستمر بالحزن على يوسف، حرضا مشرفا على الهلاك من الهالكين أو تموت فعلا، بثي البث أشد الحزن. حول النص الكريم، يا أسف على يوسف لم يذكر بنيامين لأن حب يوسف ملأ قلبه، فهو كظيم الحزن طبيعيا مقبولا ما لم يخالف الشرع. ولما قال عبد الرحمن بن عوف للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي على ولد إبراهيم، وأنت يا رسول الله؟ قال يا عبد الرحمن إنها رحمة، ثم قال إن العين لتدمع وإن القلب يحزن، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون متفق عليه. فتحسسوا، التحسس طلب الخير بالحاسة، وكلام يعقوب يدل على أنه كان متأكدا من حياة يوسف، حيث طلب منهم أن يتحسسوا منه من أخيه. ولا تيأسوا من روح الله، ولا تقنطوا من فرج الله، ببضاعة مزجاة، ببضاعة رديئة أو قليلة، فأوفي لنا الكيل، لا ترخصه لرداءة أثماننا، فضعفنا يقتضي الرحمة، وتصدق علينا زيادة على وفاء الكيل، فقد عودتنا الكرم، فلا تقطع عوائدك. آثرك الله علينا، اختارك الله علينا بالعلم والعقل والحلم والحسن والملك والتقوى وغير ذلك. وإن كنا لخاطئين، ونعترف أننا كنا خاطئين، لا تثريب عليكم، لا لوم ولا تعنيف ولا هلاك، فاطمئنوا. يا لله ما أحلم يوسف وأعظم، فلقد عفى حيث أصعب المزالق، وعفى حيث القدرة، فهم فقراء ضعفاء وهو في منصب الملك، والعفو عند المقدرة. فصلت العير من عريش مصر وهو آخر بلاد مصر إلى أول بلاد الشام، لولا أن تفندون، لولا أنكم تنسبونني إلى الفند وهو خطأ الرأي من الكبر، لفي ضلالك القديم القائم على حبك ليوسف. حول النص الكريم، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمنون فلا يتسرب اليأس إليهم، لأنهم واثقون برحمة الله وسرعة فرجه. قال ابن عباس إن المؤمن من الله تعالى على خير، يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء، مسنا وأهلنا الضر، شكوا إليه رقة الحال وقلة المال، مما يدعوه إلى الرحمة، وقصدهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه ليروا تأثير الشكوى فيه، فإن رق لهم ذكروا له ما يريدون، وقد كان أبوهم يرجح أنه هو يوسف، فأرادوا أن يروا تأثير الاستعطاف فيه، يجزي المتصدقين. سئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على نبي غير نبينا عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام؟ قال سفيان: ألم تسمع قوله سبحانه: وتصدق علينا، يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم ولأبيهم. وروي أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدق علي، فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق على من يبغي الثواب، قل اللهم أعطني وتفضل علي. لم يعرف يوسف إخوته بنفسه لتبلغ البشرى أباه، لأنه كان يصدر عن الوحي من جهة، ولأن سنة الله أن المهمات تأتي بعد الأزمات، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فقد كان بعد هجرة ونصر وجهاد، وكذلك أهل الجنة لا يدخلونها إلا بعد ابتلاء واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهكذا فالغايات الحميدة منوضة من الأسباب الشاقة، والغايات المكروهة منوطة من أسباب المستلذة. حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، رواه مسلم. ويريد الله أن يضعف ثواب يعقوب عليه السلام في صبره على فراق ولديه، أن زيدت لتأكيد مجيء البشير، وزيادتها بعد لما قياس مضطرد، والبشير ابنه يهوذا ألقاه على وجهه، فاعل الإلقاء يهوذا أو يعقوب، فارتد بصيرا، رجع يعقوب بصيرا بمجرد أن شم قميص يوسف. وما شيء من الممكنات مهما جل بمستعص على القدرة الإلهية، وسواء هنا أكانت الحواس الرائية سليمة وغشاها بياض حجب الرؤيا، أم كانت سليمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آوى إليه أبويه، ضم إليه أبويه من في سرادق كان منصوبا خارج البلد، على عادة الملوك والرؤساء من الاستقبال على الحدود تكرمة للزائرين، ثم قال: ادخلوا مصر آمنين من جميع النوائب بمشيئة الله. ورفع أبوه على العرش، وأجلس أبوه على سرير الملك تعظيما لهما ورفعة لشأنهما، وخروا له سجدا، وانحنى له أبواه وإخوته تعظيما كما هي عادة الملوك في عهدهم. وليس المراد وضع الجبهة على الأرض، وعن ابن عباس أنهم سجدوا بين يديه شكرا لله. ويرى الرازي أن هذا التأويل متعين، لأن عقل يوسف ودينه يأبيان عليه أن يسجد له أبواه، ولكن الظاهر إن كان فهو بوحيا، لأن الأنبياء معصومون. هذا تأويل رؤياي من قبل: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فأبواه الشمس والقمر، وأخوته 11 كوكبا، الأحد عشر الكواكب. وهل هي أمه حقيقة أم خالته، أمه ماتت نفساء من بنيامين؟ رأيان والله وحده أعلم بالحقيقة. وقد أحسن بي، أحسن إلي، أو أوقع إحسانه بي من البدو من أطراف بادية فلسطين، نزغ الشيطان أفسد. وما كنت لديهم، وما كنت يا محمد حاضرا إخوة يوسف حين اتفقت كلمتهم على المكر بأخيهم، بل كان ذلك وحيا من الله حول النص الكريم. فلما أن جاء البشير، والبشير هو يهوذا، فقد حمل قميص يوسف ليمحو السيئة بالحسنة، وقد كان هو الذي حمل القميص الملطخ بالدم الكذب. إن كنا خاطئين، اعترفوا بذنوبهم. وفي الحديث: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. واتفق عليه: سوف أستغفر لكم ربي، أرجأ الاستغفار إلى وقت السحر، أنه أوفق الأوقات لرجاء الإجابة. هذا تأويل رؤياي من قبل. عن سلمان رضي الله عنه: بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة، رواه ابن أبي شيبة: إذ أخرجني من السجن لم يذكر إخراجه من البئر، لأنه قال لإخوتي: لا تثريب عليكم، والكريم إذا عفى عن ذكر الإساءة. وما أكثر الناس طلب كفار مكة وجماعة من اليهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة يوسف على سبيل التعنت، فلما ذكرها أصروا على كفرهم، فنزلت الآية. وكأي من آية وكم من دليل واضح على وحدانية الله منصوبا في السماوات والأرض من شمس وقمر وكواكب وجبال وشجر وغيرها، يراها المشركون ولا يتفكرون فيها ولا فلا يؤمنون ولا ينتفعون. أفأمنوا؟ استفهام إنكاري فيه معنى التوبيخ والتهديد. غاشية من عذاب الله، عذاب من الله يغشاهم ويعمهم بغتة فجأة، لا يشعرون لا يعلمون وقت مجيئها. قل هذه سبيلي، قل يا محمد يا أعلى الخلق وأصفاهم وأعظمهم نصحا وإخلاصا، هذه الدعوة الإسلامية طريقتي، أعيش عليها وأموت عليها على بصيرة على حجة واضحة. إلا رجالا مثلك لا ملائكة ولا جنا، من أهل القرى، من أهل المدن، لا من أهل البادية، لأن أهل الأمصار أفضل وأعلم وأكمل وأعقل من أهل البوادي. حتى إذا استيأس الرسل، حتى غاية لمحذوف دل عليه الكلام، أي لا يغتر أهل مكة بتمادي أيام وتوالي النعم عليهم، فسنة الله أن ينصر رسله بعد أن يقعوا في اليأس، فنجي من نشاء، فينجي الله رسله وأولياءه، ولا يرد بأسنا ولا يدفع عذابنا ولا يدفع عذابنا المجرمين المشركين. في قصصهم، في قصص الرسل وأقوامهم، وقصة يوسف وإخوته لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة، يفترى يختلق تصديق الذي بين يديه، مصدق الكتب السماوية قبله، وتفسير كل شيء، وبيان لكل ما يحتاج إليه في أمور الدين حول النص الكريم، وما يؤمن أكثرهم. قال ابن عباس: هم أهل مكة آمنوا وأشركوا، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه ما ملك. رواه مسلم. هذا هو الشرك الأعظم، حيث يعبد مع الله غيره. وفي صحيح مسلم أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أي حسب لا تزيد على هذا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أو تأتيهم الساعة. فجاء في الصحيحين: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ناقته الحلوب فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته لقمته إلى فيه فلا يطعمها. والمراد أن ساعة تبعث الناس وهم منهمكون في أمور معاشهم، فلا يشعرون إلا وقد أتتهم. ومن اتبعني هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد جاء وصفهم على لسان ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد، كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على إثرهم، وتمسكوا بما استطعت من أخلاقهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. رواه رزين وأبو نعيم. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، شكر الله لكم حسن الاستماع ولك حسن القراءة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.